محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس 18 مجالس التعليق على الرسالة التدمرية. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضاعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الأنبياء وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات في السمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، التحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. والوجه الثاني أن يقال: هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. قول الشيخ رحمه الله: وقد اعترض طائفة من النفاة إلى آخره، هذا هو اعتراض العدم والملكة الذي تكرر في هذه الرسالة في ثلاثة مواطن. في الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وجاء أيضا في القاعدة الأولى، وهذا هو الموضع الثالث الذي بسط فيه الكلام المؤلف، بسط المؤلف الكلام فيه. واعتراض العدم والملكة كما مر بنا في أول ما ذكره المؤلف رحمه الله، الشيخ احتفى به كثيرا في كثير من مؤلفاته كما يعني ذكرت الإحالات في وقتها. هذا أمر. الأمر الثاني كما مر بنا في الأجوبة السابقة، أن اعتراض العدم والملكة أجاب عنه المؤلف رحمه الله بجوابين مهمين. الجواب الأول على سبيل المنع، والجواب الثاني على سبيل الفرض والتسليم. فالجواب الذي هو على سبيل المنع، وهو أننا لا نسلم بهذا المصطلح الذي اصطلحوا عليه، وهو مصطلح العدم والملكة، وأن هذا من المصطلحات اللفظية التي أحدثوها، والمصطلحات اللفظية لا تغير الحقائق العقلية. وجاء في موطن في هذا الموطن أن يعني أن الله تعالى سمى الجماد ميتا، وهو لا يقبل الحياة ولا الموت، ومع ذلك سماه ميتا. قال تعالى عن الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الجواب الثاني: لو سلمنا وقبلنا هذا المصطلح، مصطلح العدم والملكة، فالذي لا يقبل الحياة ولا الموت هو أشد امتناعا من القابل لهما. هذا خلاصة أجوبة الشيخ رحمه الله في تلك المواطن. وأيضا سنجد أن الشيخ رحمه الله يشير إلى هذه الأجوبة في بعض ثنايا الرد على هذا الاعتراض. قال عندك الشيخ رحمه الله هنا: لبسوا به على الناس. نعم، هذا اعتراض حصل فيه تلبيس وتضليل، حتى أن الآمدي وهو يعني من كبار النظار ومن كبار المتكلمين الأصوليين أعياه الجواب عن هذا الاعتراض وصدق به. قال الشيخ رحمه الله في موطن آخر: يبين يعني شناعة هذا الاعتراض وما أوقع من الإشكال واللبس. قالوا قد أشكل كلامهم على كثير من النظار وأضلوا به خلقا كثيرا حتى الآمدي وأمثاله من أذكياء النظار اعتقدوا أن هذا كلام صحيح, اعتقدوا اللي هو اعتراض العدم أنه كلام صحيح. قال الشيخ بعدها وهذا من جملة تلبيسات أهل المنطق والفلسفة التي راجت على هؤلاء, راجت على هؤلاء المتكلمين طبعا, فأضلتهم عن كثير من الحق الصحيح المعلوم بالعقل الصريح. كذا في الدرء السادس الجزء السادس صفحة 35 و100, وأيضا هو في الفتاوى السادس 38 و500. وتكرر هذا المعنى قضية حيرة الآمدي وما وقع من اللبس والغلط بسبب هذا الإشكال, جاء في الصفدية الأول صفحة 90 والدرء الثالث 67 و300 وأيضا الرابع صفحة 36. إذن الخلاصة من هذا أن هذا الاعتراض اعتراض العدم والملكة أشكل على كثير من النظار حتى أن منهم من إيش من صدق به أو أعياه جواب عنه وصدقه كالآمدي مثلا. هذا أمر. الأمر الثاني نذكر بالعدم والملكة. العدم والملكة الذي مر بنا هم أحدثوا هذا المصطلح هؤلاء المناطق والفلاسفة, فقالوا إن العدم والملكة يجوز رفعهما, يجوز رفعهما العدم والملكة عما لا يكون إيش قابلا لهما. فمثلا يقول لك مثلا كما يمثلون مثلا يقول الجدار لا يوصف إيش بالبصر ولا العمى لأنه إيش ليس قابلا لهما, ليس قابلا لهما. فالعدم والملكة هذا الذي أحدثوه وابتدعوه, العدم والملكة يجوز ارتفاعهما عند القوم باعتبار إيش إذا كان المحل إيش ليس قابلا. يقولك مثلا هذه السارية أو هذه الاسطوانة هذه يقولك إيش لا يقال عنها أنها إيش أنها تبصر ولا يقال أنها أيضا إيش توصف إيش بالعمى لأنها إيش ماذا لأنها لا تقبل هذا ولا هذا. طبعا بناء على هذا هم يريدون بهذا الشبهة أنه لما يعترض يرد عليهم يقول أنتم إذا لم تصفوا الله تعالى مثلا بالحياة يلزم من ذلك أن تصفوه بالموت, إذا لم تصفوا الله تعالى مثلا بالكلام معناه أنكم وصفتموه إيش بالخرس. فأوردوا هذا الاعتراض وقالوا أن الله تعالى إيش ليس قابلا لذلك كله, تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا بالنسبة للعدم. نرجع الكلام المؤلف رحمه الله قال فقالوا القول بأنه لا يمكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها, هذا الرد عليهم. جاء قال فالتحقيق, كلمة فالتحقيق يبدو والله أعلم أنها من كلام الآمدي, من كلام الآمدي لأن هذه نفس العبارة موجودة في كتاب غاية المرام في علم الكلام في صفحة 50. قال فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين, المتقابلان هما المتنافيان يعني أحدهما يعني يقابل أو يضاد الآخر وبيان أقسامهما. هنا يعني الشيخ أشار في كلامه لما قال أقسام أربعة, هذه الأمور المتقابلة هي أربعة أقسام كما يذكر الآمدي وغيره. فإما أن تكون تقابل السلب والإيجاب, السلب والإيجاب يعني تقول إيش موجود ومعدوم هذا سلب وإيجاب, وإما تقابل العدم والملكة الذي أحدثوه هذا وهو أن العدم والملكة هما متقابلا لكن إيش يجوز رفعهما عما إيش عما لا يكون قابلا لهما طبعا على اصطلاحه. القسم الثالث من أقسام هذه الأمور المتقابلة اللي يسمونها التضايف, التضايف الصفات المتضايفة مثل الأبوة والبنوة. فالأبوة لا تعقل إلا بإيش إلا ببنوة, إذا قلنا أب معنى أنه ابن وإذا قلنا ابن معنى أنه لابد إيش أن يكون له أب. هذه يسمونها الأمور المتضايفة كالأبوة والبنوة. ثم التضاد, التضاد التضاد مثل إيش مثل الأسود والأبيض فقد يجوز ارتفاعهما ويكون هناك لون أحمر كما سيذكر الشيخ رحمه. إذن أقسام الأمور متقابلة عندهم إما سلب وإيجاب وإما عدم وملكة وإما أمور متضايفة كالأبوة والبنوة وإما ماذا وإما أمور متضادة كالسواد والبيض. طيب بعدها قال فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء. الذي هم هنا في هذا الوجه أنه الآن يأتي رد الشيخ رحمه الله، يعني وإن كان في الكلام كان يبدو في شيء مثلا من السقط، لكن لما قال ونعتبر الوجه الأول لأنه عندنا الوجه الثاني اللي سمعناه، قال فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ويرتفعان في السلب والإيجاب. إذن الوجه الأول في الرد عليهم أن النقيضين ليس محصورين في السلب والإيجاب، في السلب والإيجاب. يمكن كل مثال أوضح لما ذكر الشيخ قضية الحياة والموت، فلاحظ الآن الحياة والموت كما أشار المؤلف في آخر الوجه الأول، الحياة والموت هما أمران وجوديان. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا من خلال آية تبارك في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، خلق أي أوجد. ولهذا الشيخ بين في الدر وأيضا نقل الشارح ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الموت أمر وجودي، أمر وجودي بنص الآية الكريمة لما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، خلق أي أوجد. فلاحظ الآن الموت أمر وجودي والحياة طبعا بطبيعة الحال أمر وجودي، وهما ماذا؟ هما متناقضان، يعني نقيضان. فإذا قلنا فلان حي معناه إيش؟ ليس ميتا، وإذا قلنا ميت معناه إيش؟ ليس حيا. فلا بد من إثبات أحدهما، وإذا ثبت أحدهما انتفى إيش؟ الآخر كما هو بين. فالمقصود أنهما ليس من باب السلب والإيجاب، ومع ذلك هما أمران وجودية، ومع ذلك هما إيش؟ ماذا؟ هما نقيضان، أحدهما يعني يناقض الآخر، معنى لا يجتمعان ولا يرتفعان. فخلاصة الوجه الأول أن النقيضين لا يمكن أن يحصر في إيش؟ السلب والإيجاب. فعندنا الآن الحياة الموت ليس سلبا بل هو أمر وجودي، والحياة أمر وجودي، وهما ماذا؟ وهما إيش؟ وهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى عبارة لما قال عن الصدق والكذب لما قال قبلها وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين الآخر، يعني لما يقول استحالة المقصود بالاستحالة هنا يعني يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. يعني أنت لما تقول زيد حيوان ولا زيد ليس بحيوان يعني يوصف بالحياة، فلا يمكن يجتمع. إذا قلت حيوان معناه أنه إيش؟ ليس إيش؟ ليس ميت. وإذا قلت ليس ميت معناه أنه إيش؟ أنه حي. طيب انتهينا من الوجه الأول، وخلاصته الكلام في شيء من الأشكال، خلاصته أن النقيضين لا يحصر في السلب والإيجاب كما ظنه الآمدي ومن سلك طريقه. الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله لما قال أن يقال هذا التقسيم تداخل، لاحظ الآن هي أقسام أربعة، فالشيخ يقول أن هذه الأقسام الأربعة يمكن إيش؟ أن ترجع إلى قسمين. لما تقول الآن سلب وإيجاب وعدم الممالكة والأقسام هذه المتضايفة والمتضادة، فالشيخ كما تلاحظ الآن يعني أرجعها إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى قسمين. فقال أن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، يعني فيقول السلب والإيجاب يدخل فيه العدم والملكة، وهذا هو الصحيح. لكن هكذا هؤلاء المناطق الفلاسفة يعني يعبثون يعني ويحدثون مصطلحات ومجرد اصطلاح ليس حقيقة عقلية فضلا أن تكون إيش؟ شرعية. والشيخ بعد قال أيضا حتى الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة يمكن أن تدخل في إيش؟ في الأمور المتضادة. ومقصود الشيخ من هذا الوجه الثاني أن يبين فساد إيش؟ فساد هذا التخصيص بإيش؟ بالعدم والملكة. ولهذا الشيخ يقول في موطن آخر، يقول المتفلسفة اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي والإثبات إلى النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم إيش؟ وإلى ما يسمونه العدم والملكة. فالعدم والملكة عندهم يقول لك إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان إذا كان المحل إيش؟ قابل، أما إذا كان المحل ليس قابلا فهما إيش؟ يرتفعان. فالخلاصة أن العدم والملكة هو إيش؟ هو ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى النقيضين.

وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، وعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. طيب الآن الشيخ رحمه الله يورد في ثنايا الرد اعتراضا لهم اعتراض تفصيلي لأصحاب مصطلح العدم والملكة، ويجيب عنه بجوابين. قال عن الشيخ: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم ملكة، يعني صاحب الاعتراض يقول لا، السلب والإيجاب شيء والعدم ملكة شيء آخر، يعني هو لا يسلم ما قاله ابن تيمية. ابن تيمية يقول لا، أن السلب والعدم ملكة يدخل فيه السلب والإيجاب، هذا يقول لا، السلب والإيجاب يعني ينفصل عن إيش؟ عن العدم والملكة، باعتبار ما إيش؟ يعني يرى أن السلب والإيجاب كما مر بنا السلب والإيجاب لا يرتفعان، أليس كذلك؟ لا يرتفعان، لكن العدم والملكة يرتفعان أم لا يرتفعان؟ متى يرتفعان عندهم؟ نعم يرتفعان إذا كان المحل إيش؟ ليس قابلا لهما، مثل إيش؟ الجمادات، يقول كل جماد إيش؟ يعني يرتفع عنه الحياة والموت لأنه إيش؟ ليس قابلا. فجاء رد الشيخ رحمه الله بجوابين. يمكن نقول الجواب الأول أيها الأخوة الكرام، الجواب الأول على سبيل التسليم، يعني لو سلمنا بإيش؟ بهذا المصطلح الذي أحدثته، مو مصطلح إيش؟ العدم والملكة. فالشيخ ماذا قال عندك؟ قال أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين. فالشيخ يقول يمكن قال أن السلب يطلق على نوعين، سلب يقابل الملكة وسلب يقابل إيش؟ الإيجاب. فهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الفرض والتسليم. لو سلمنا بإيش مصطلح العدم والملكة، فيكون عندنا السلب على قسمين، سلب يقابله العدم وسلب يقابله الإيجاب. قال عندك هنا سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، مثل إيش؟ الأعمى. الأعمى يمكن أن يبصر ولا ما يمكن؟ الأعمى ما يمكن، ما في أحد أعمى صار بصير، هذا ممكن، كذلك ممكن في الذهن وممكن خارج الذهن. والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، مثل ماذا عندهم؟ مثل إيش؟ الجدار. فيقول لك الجدار هذا إيش؟ ما يقبل إيش؟ ما يقبل العمى ولا البصر. قال الشيخ: ويقابل أول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد الحيوان. لما نقول زيد حيوان يعني زيد حي، يعني فإن هذا إثبات واجب. يعني المحقق عندكم في طبعة الشيخ البراك قال على الصواب إثبات ممكن، كذلك يبدو والله أعلم أن مراد شيخ الإسلام فإن هذا إثبات واجب، ما هو لا يبدو بالواجب يعني بمعنى واجب الوجود، لا، يبدو الواجب هنا تقابل أنه يعني ليس ممتنعا. والشيخ كعادته رحمه الله في غير موطنه عنده شيء من التجوز، فقوله فإن هذا إثبات واجب يعني إيش؟ هذا إيش؟ ليس ممتنعا. بدليل قال بعدها: وزيد ليس بحجر، فهذا سلب إيش؟ ممتنع. قال وعلى هذا التقدير، يعني على لاحظ هذا يبين لك أن الجواب هنا كله إيش؟ على سبيل إيش؟ الفرض والتسليم. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، هذا على مذهبهم. قال الشيخ: وليس كذلك، يعني الآن قضية الوجود والعدم هل يمكن ارتفاعهما؟ نعم، الجواب ما يمكن ارتفاعهما، لا بد شيء، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. وهم الآن يقولون في مصطلح العدم والملكة أنه يجوز ارتفاعهما إذا كان المحل إيش؟ ليس قابلا. هذا كلام فاسد، ما يرد في الوجود العدم، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون إيش؟ معلوما. فإثبات أحدهما يعني ينفي الآخر. ولو سكتوا عن ذلك، قالوا نحن نسكت عن هذا، فهذا السكوت إيش؟ لا يغير من الحقائق شيئا كما بين المؤلف رحمه الله. قال: وليس كذلك، فإن ذلك، قوله فإن ذلك القسم يخلو، ذلك اللي هو العدم والملكة، ذلك اللي هو العدم والملكة يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. طبعا هم كل الجواب على سبيل إيش؟ الفرض والتسليم. فهنا الآن الوجود العدم هو من باب إيش؟ باتفاق العقلاء أنه إيش؟ يعتبر إيش؟ من باب العدم ملكة ولا من باب السلب والإيجاب؟ نعم؟ السلب والإيجاب. نعم. فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الموطنين السابقين. المقصود أن الوجود والعدم لا يرد فيهما ماذا إيش؟ مصطلح إيش؟ العدم والملكة. فما من شيء ما يكون موجودا مما يكون معدوم، ما يمكن إيش يقال إيش أنه يرتفع هذا وهذا عما لا يكون قابلا له. قال وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له. طيب لما؟ قال فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وما. فلاحظ الشيخ الآن يعني تمرسه وإحكامه للأصول التي يقررها، يقول الباب واحد. فكما أننا الآن نقول الرب إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما فيتعين أن يكون موجودا واجب الوجود، فكذا أيضا إما أن يقول حيا سميعا بصيرا وإما أن يقول ألا يكون، فيقال إيش؟ حي سميع بصير، لأن الباب واحد. فكما أنه يثبت له الوجود وينتفي عنه العدم، فكذا تثبت له الحياة وينتفي عنه الموت، ويثبت له السمع وينتفي عنه الصمم، وهكذا. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبول لهذه الصفات، يأتي اعتراضهم يقولك إيش هذا ما يصح عندنا، ننظر هل هو يقبل ولا ما يقبل، هل يقبل للرب أن يتصف بذلك أم لا. فجاء الرد الذي مر شيء طرف منه في ما سبق، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. يعني الآن الحيوان الإنسان مثلا يعني يمكن أن يكون إيش يمكن أن يكون بصيرا، يمكن أن يكون أعمى، ممكن هذا لأنه ممكن الوجود، فصفاته أيضا إيش ممكنة. لكن هنا يقول فأما الرب تعالى فإنها بتقدير ثبوتها فهي واجبة، ما دام هذه الصفة مثل صفة البصر أو صفة المجيء صفة الإتيان تجوز يجوز أن يتصف بالرب، فما جاز له ذكر الشيخ هكذا العبارة ما جاز للرب وجب له. لما؟ لأن صفاته لا تتوقف على إيش على غيره، لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. فهنا الآن نقول لك كما بين الشيخ رحمه الله وذكر أبو القيم أن ما جاز له يجوز مثلا أن يوصف مثلا بالاستواء بالمجيء بالإتيان بكذا من هذه الصفات، إذا جاز أن يوصف بذلك وجب له. لما؟ لأن صفاته لا تتوقف على غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل الأول ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. وقال ابن القيم في الصواعق إذا كانت ذاته سبحانه قابلة للعلو وجب وجود المقبول، وجب وجود المقبول لأنها صفة كمال إلى آخره. بعد قال رحمه الله ضرورة أنه لا يمكن تصرفه بها وبعدمها، لا يمكن أن يوصف الرب سبحانه وتعالى إيش بالحياة والموت، فإن ذلك يجب أن يكون تارة حية تارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعة، وهذا يجب تصرفه بصفات النقاص وذلك منتف قطعا. قال بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. يعني لاحظ الآن هنا الشيخ يرد على أصحاب العدو ملكة، يقول بخلاف من نفاها، نفى إيش؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ صفات إيش؟ النقص. بخلاف من نفاها نفى النقائص، لكن نفاها لماذا؟ يعني يقول الرب لا يقبل إيش؟ الاتصاف بها، فهذا هؤلاء لا يمكن يصف الله تعالى بالكمال حتى لو نفى صفات النقص. ليش؟ قال عندك المؤلف فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول أنه مع إمكان الاتصاف بها يعني الاتصاف بنقائص لا يكون نفيه نقصا. قال فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. ما معنى هذا؟ يعني الذين يقولون بمصطلح العدم والملكة لا يرد عندهم نفي النقائص عن الله، لا يرد عندهم، لأنهم الآن هم لما ينفون النقائص عن الله بأي اعتبار؟ مو باعتبار الله تعالى منزه عنها، لا، باعتبار أن الله تعالى إيش يقول إيش ليس قابلا، ليس قابلا. فجاء الرد عليهم أنه الآن على على يعني من باب الفرض والتسليم أنه إذا أمكن أن يتصف بها فعلى مذهبهم تنفع عن الله ولا ما تنفع؟ إذا أمكن أن يتصف بها تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع. نعم. فهذا من من من من من, من دقائق ردود الشيخ رحمه الله. بعدها قال: وقيله أيضا أنت في تقابل السلب والإجابة إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود. هذا المقطع يقول الشيخ يعني هو أنت الآن يقول هذا ممتنع، فلا يمكن أن يكون الرب معدوما وواجبا يشفي في نفس الوقت، ما دام قلت واجب الوجود فلا يمكن يكون معدوما، والمخلوق لما تقول عنه أنه أو الممتنع لما تقول أنه معدوم أو ممتنع لا يمكن يكون إيش، لا يمكن أن يكون واجبا. إلى أن قال: وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح هذا التقسيم، صح هذا التقسيم إيش، إما أن يكون سميعا بصيرا وإما لا يكون، وإن كان ممتنعا، إن كان يرجع إلى ماذا، إلى النفي، يعني وإن كان النفي ممتنعا كان الإثبات واجبا. إذا كان النفي، وش النفي هنا، ما المراد بالنفي هنا؟ لا ألا يكون سميعا بصيرا مثلا، ألا يكون نعم. فإذا كان هذا ممتنعا كان الإثبات اللي هو إيش، أنه سميع بصير كان واجبا وحصل المقصود. فإذا المراد إن كان السمع والبصر ممتنعا، إن كان نفي السمع والبصر ممتنعا كان الإثبات ماذا، كان الإثبات واجبا. فإن قيل هذا يفيد أن هذا، قيل هذا نفس اعتراض من أصحاب العدو الملكة، فإن قيل أن هذا التأويل، يبدو كلمة التأويل من خلال السياق والسباق أن المراد بها العدو الملكة، فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل اللي هو العدو الملكة يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس بصير، والمنازع يختار النفي. فيقاله على التقدير فالمثبت واجب، شو المثبت اللي هو ايش، سميع، والمسلوب، المسلوب اللي هو ايش، المنفي اللي هو الذي هو ضد السميع، اللي هو ايش مثلا الصمم، او اذا قلنا مثلا الحياه اللي هو ضد ايش، الموت. فاما ان تكون هذه الصفات واجبه له اللي مثلا السمع والبصر، واما ان تكون ممتنعه عليه. والقول بالامتناع طبعا كما قال لا وجه له ولا دليل عليه. ثم قال الشيخ: ما مسألة الصفات هذه لا دليل عليها، اللي هي العمى ولا مثلا الصمم، بل قال عندك لاحظ الحجة، قال: بل يقال نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، نعلم بطلان الامتناع ايش، ماذا نعلم بطلان ايش، ان ينفع عنه السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة. قال: فإنه لا يمكن ان يستدل على امتناع ذلك، يعني امتناع صفات الكمال، الا بما يستدل به على ابطال اصل الصفات. وهذا ذكرنا أيضا بإيش، بالأصلين السابقين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والقول في الصفات كالقول إيش في الذات. يقول: لا يمكن يستدل على امتناع ذلك، يعني امتناع صفات الكمال كالسمع والبصر، إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، علم فساد إيش، إبطال أصل الصفات، علم بطلان ذلك إيش، بالشرع ولا بالعقل أو بهما، نعم بهما لا شك. أما بالشرف هذا بين واضح، وبالعقل الأمر في ذلك واضح جدا، وهو أن إبطال، يعني إبطال أصل الصفات هو إبطال ماذا، إبطال لماذا، إبطال للذات، أليس كذلك، إبطال للذات كما هو معلوم، فلا تعقل ذات إلا ولها إيش، إلا ولها الصفات. قال: وحينئذ سيجب القول بوجوب هذه الصفات له، اللي هي صفات الكمال. بعد الشيخ كأنه الآن أعطانا فائدة جديدة تتم للقاعدة السادسة، وهي طريقة من طرق الإثبات، لما قال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له. فالآن الشيخ يضيف طريقة جديدة من طرق الإثبات، مر بنا طرق الإثبات في القاعدة السادسة اللي بدأ بها الشيخ، أن إثبات الشيء نفي لضده ولمن يستلزمه هذا الضد، قضية أن قياس الأولى، قضية أيضا كذلك أن الأثر دليل على المؤثر، لو لم يصب بالكمال لوصف بالنقص. فعندك الآن دليل آخر من دلائل إيش، طرق الإثبات الصحيحة، وهو ماذا، أن يقال أن الصفات إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، الصفات هذه يعني السمع البصر إلى آخره، الثاني باطل أن تكون ممتنعة، فتعين الأول، عين الأول أن تكون إيش؟ واجبة له. طيب لما؟ قال لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا. لأن قد يقول قائل طيب الآن هي القسم العقلية إما أن تكون إيش الصفات الواجبة ولا إيش ممتنعة ولا إيش ولا ممكنة. فالشيخ يقول الآن نقول واجبة، أما أنها ممتنعة فهذا ظاهر البطلان. طيب قد يقول قائل طيب ليش ما تقول أنها ممكنة جنس صفات الكمال؟ فجاء الرد عندك قال لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه. إيش معنى ممتنع؟ أن يكون قابل الكمال وخاليا عنها. كيف تقول أن إيش أن رفع على قابل للكمال قابل لصفات الكمال وهو خالي عن إيش عن صفات الكمال؟ هذا ممتنع. واضح الآن؟ هذا من الأدلة العقلية ذكر الشيخ. انتقل بعد الشيخ رحمه الله الجواب الثاني على إيش على هذا الاعتراض التفصيلي، وهو يمكن نقول إيش على سبيل المنع. قال أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل أو غير عاقل، ذكر عندك الأمثلة هذه. قال وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. هذا كلامه. فجاء الرد، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه بالمنطق وغيره. ويقول الشيخ لما نقول زيد عاقل ولا غير عاقل ولا عالم، هذا كله من باب إيش؟ من باب تقابل إيش السلب والإيجاب. قالوا معلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فالاجتماعان في الصدق والكذب فهذه شروط تناقض موجودة فيها. الشيخ بين أن القوم أصحاب حذلقة مجرد يتلاعبون بالمصطلحات، لما قال الشيخ وغاية فرقهم أن يقولون إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بصير كان إيجابا وسلبا. لو قلت بصير ليس بصير هذا إيش سلب وإيجاب، وإذا قلت إيش بصير وأعمى صار إيش عدم وملكة. هذا يعني اصطلاحات لفظية ليس الدليل على نفي الحقائق العقلية كما قال الشيخ فيما سبق. قال الشيخ هنا وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، يعني سواء قلت بصير ليس بصير أو قلت مثلا بصير وأعمى المعنى إيش؟ المعنى واحد، المعنى واحد. قال فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد طرفين آخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمل. هنا نقول استحالة، الاستحالة هي التحول. فالبصير ألا يمكن يتحول ويكون أعمى؟ يمكن إذا كذلك، والأعمى كذلك، قد تجي شخص كان أعمى ثم يعني رد الله عليه بصره. فالمقصود أن هذه منازعة لفظية، ولهذا الشيخ قال في الدرء الجزء الثاني صفحة 22 أنه لا فرق في اللغة العربية أنك تقول مثلا هذا أعمى وتقول تقول بصير قابل أعمى، ولا تقول بصير قابل ليس بصير، ما في فرق في اللغة العربية. والمعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد المصطلحات، المعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد إيش المصطلحات. هذا كله في الدرء الثاني 22 و200. الآن انتهينا من كل هذا. إيش الوجه الثاني لما نرجع لأصل اعتراض العلماء في هذا الكلام؟ الوجه الأول عرفناش أن النقيضان لا يحصران في السلب والإيجاب، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي هو أن العدم ملكة يدخل في ماذا؟ يدخل في السلب والإيجاب. الآن ينتقل الوجه الثالث في الرد على أصل الاعتراض. تفضل. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما أو وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالواجب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. يبدو معنى الشيخ على التصويب المباينة إيش هو؟ كان عندك إيش؟ المجانبة. طبعا هو يريد يعني يريد الشيخ كلمات إيش متقابلة صح لا؟ الإيجاب والإمكان الحدوث والقدم القيام بالنفس يعني فمقتضى السياق المباينة والمحايدة تعدل

بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. طيب، الوجه الثالث الذي مر بنا خلاصته لما يقول أن التقسيم الحاصل يقال متقابلان إلى آخره. طبعا تلحظ في هذا التقسيم، هو ذكر الشيخ إيش الأقسام الأربعة الذي هم، لما قال الشيخ: ومعلوم أن الحياة والموت والصمع والبكم والسمع ليس مما إذا خال المصوم منه وصف وصف ثالث. قصده الآن أن إذا نفيت الحياة حتما ستصف بإيش؟ بالموت. ما يرد هذا إيش مثل في المتضادين قضية الأسود والأبيض، فالأسود يمكن أن يرتفع الأسود والأبيض ويكون هناك الأحمر كذلك كما ذكر شيخنا. وكل هذا من أجل إيش؟ يعني هذا الوجه كله من أجل أن يبطل إيش؟ هذا التقسيم، تقسيم إيش؟ العدم والملكة، وأن الموصوف لا يخلو إيش من واحد منهما، إما من الحياة أو الموت، وإما من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فيبطل قضية مصطلح العدم والملكة عندما يقول أن إيش بارتفاعهما عما لا يكون قابل لهما، فما من موصوف إلا ولا بد أن يوصف إيش بهذا أو بما يقابله ويضاده. الوجه الرابع هذا مر بنا في الأصل الأول والقاعدة الأولى، وفي طبعا التي بين أيدينا تحقيق شرح الشيخ براك مر صفحة 394 و 194. والوجه الرابع هو على سبيل الفرق، كما وهو أنه لو فرضنا وسلمنا أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، فالذي لا يقبل أشد امتناعا وأعظم نقصا من القابل لها. قال عندك: المحل الذي لا يقبل اتصاب الحياة والعلم والقدرة والكلام أنقص من المحل الذي يقبل ذلك. وهذا بين مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، فالأعمى الذي يوصف بالعمى أقل نقصا من الجدار، لأن العمى يمكن أن يبصر والجدار إيش لا يمكن. فهم الآن وصف الله تعالى إيش بأعظم النقص وبأعظم الممتنعات. هذا الجواب على سبيل الفرض. والشيخ بين في الصفدية وقال: وإذا كانت اتصافه بكونه أعمى أصم ممتنعا، مع كون المتصف بذلك أكمل ممن لا يقبل اتصاف بهذه وبضده. يقول: وإذا كانت اتصاف بكونه أعمى أصم ممتنعا، مع كون المتصف بذلك أكمل ممن لا يقبل اتصاف بهذا وبضده، يعني مثل أعمى، الأعمى أكمل من إيش؟ ممن لا يمكن أن يتصف بذلك. قال: علم أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك أعظم في نقصه. يقول: إذا كان رب سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، فمن باب أولى أن ينزع عن إيش؟ عن ماذا؟ عن أن يكون إيش قابلا للاتصاف بالنقص. لأن أيهما أعظم نقصا؟ أن يوصف بالعمى، تعالى عن ذلك علوم كبيرة، أو يقال أنه أصلا لا يقبل ذلك كله. يأتي هنا عند قضية الجدار والأعمى، فالأعمى أكمل من الجدار، لأن الأعمى يمكن أن يبصر والجدار إيش لا يمكن. فهم الآن وصلت على إيش بأعظم الممتنعات وأعظم النقص. نرجع إلى كلام الشيخ. قال: علم أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك أعظم في نقصه، وإذا كان ذلك ممتنعا، إذا كان ذلك اللي وصلت على بالنقائص، فهذا أعظم امتناعا، فيمتنع أن يقال أنه غير قابل للاتصاف بصفات الكمال. وإذا كان قابل للاتصاف بذلك تقابل العدم والملكة باصطلاحهم، فإنه إن لم يتصف بالحياة والعلم لزم اتصافه بالموت والجهل، وهذا ممتنع بالضرورة فنقيض بحق. يعني فيقول الشيخ يقول أنتم لما تقولون أنه لا يصف بالحياة بالضرورة سيكون يصف بإيش؟ بالموت. إذا قلت لا يصف مثلا بالعلم حتما وبالضرورة سيصف بإيش؟ بالجهل، لأنهما أمران لا بد من ثبوت أحدهما. هذا بعض كلام في الصفة دي الجزء الأول صفحة 90. هو الشيخ قال في القاعدة الأولى والأصل الأول أن ما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت أنقص من إيش؟ من القابل لذلك. ونقرأ عليكم هذا، قال وما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهم. الشيخ ذكر في ذاك الموطن ذكر يعني هذه الممتنعات، وكلها ممتنعات، لكن هذه الممتنعات تتفاوت قبحا وشناعة. فعندك إيش؟ سلب النقيضين هذا ممتنع، اجتماع النقيضين هذا إيش؟ ممتنع. عندك مثلا الذي لا يقبل الوجود والعدم هذا ممتنع، الذي يقبل وجود العدم في أن واحد هذا أيضا ممتنع. كلها ممتنعات، لكن أسوأها وأشنعها وأخبثها، وتعالى عن ذلك علوم كبيرة، هو عندما يقول إيش؟ أن الله تعالى لا يقبل وجود ولا العدم، تعالى الله عما يقول الظالم علوم كبيرة. هذا خلاصة الوجه الرابع، وعرفنا أن هذا على سبيل الفرض ومر بنا. يأتي الوجه الخامس، يقول أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت. فجاء الكلام في قضية إيش؟ معنى الإمكان. والشيخ ذكر أن الإمكان كما هو قد يكون إمكانا ذهنيا وقد يكون إمكانا إيش؟ خارجيا. هذا معنى كلمة الإمكان. فالإمكان الذهني، نقرأ عليكم في عرض النبوات بس حتى تتضح الكلمة، الإمكان الذهني هو تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه ومحله الذهن. تقول الإمكان الذهني أو الإمكان العلمي. أما الإمكان الخارجي اللي هو في الواقع، فقال هو المتعلق بالفاعل أو القادر لا بد له من محل خارجي. الآن فالإمكان قد يكون في الذهن، في الذهن أو في العلم، أو قد يكون خارجي في الواقع المشاهد. هكذا في النبوات الأول 28-300. قال عندك الشيخ هنا، فإن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي اللي هو يعني في الواقع، ولهذا قال عندك وهو أن يعلم ثبوت ذلك الخارج، فهذا باطل من وجهين وبينك بطلانه. يعني قضية الآن أن الآن مثلا عندك مثلا لما الأصنام سميت إيش؟ أموات، وهذا طبعا إمكان خارجي ولا ولا ولا إمكان علمي ذهني في الخارج هكذا. يعني نعم، ومثل ما قالك عندك الآن كلام لغة العرب الذي استطرد فيه الشيخ رحمه الله بهذا العلم الغزير، أن العرب كانت تقول مثلا عن الأراضي والدور تقول إيش؟ اشتري ماذا؟ اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. فأصلت بهذا الحديث، من أحيى أرضا ميتة فهي له، كلام الفقهاء لما يقول أحياء إيش؟ الأرض الموات. جاء الاعتراض أيضا عندهم، قال إيش؟ هذا إنما سمي مواتا باعتبار قبول الحياة. فيقول لك هذه الأرض تقبل حياة، فيقول هذا متسق مع مصطلحنا في العدم الملكة. جاء الرد، قال هذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان. فالحياة ما هي فقط محصورة إيش بالحيوان اللي هي الإنسان والحيوان المعروف، بل حتى إيش تطلق على هذه الجمادات أنها تقبل هذه الحياة. ذكر عندك مثلا قضية لما قال وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت. فإذا كان يقال لبن أخرس، يعني أنه خاسر لا صوت له، فأحيانا يوصف بما هو أبلغ من ذلك اللي هو إيش؟ الصمت والسكوت. قال فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس، فإنه عجز عن النطق. فمثلا عندك لما قال إيش؟ هذا ما له صامت ولا إيش؟ ولا ناطق، الذي يعني ما عنده لا ذهب ولا فضة ولا عنده إيش؟ إبل ولا غنم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المقصود أن العرب لم يقولون عن الذهب والفضة أنه يقال عنه أن الذهب الصامت، هذا يبطل إيش؟ يبطل هذا التقسيم. فالذهب والفضة ليس قابل للصمت ولا قابل للكلام، ومع ذلك يقال إيش عنه صامت. قول عليه السلام العجماء جبار أي إيش؟ أي هدر، هذا مراد بهذا. بعد ما ذكر الوجه الأول، هذا كل الوجه الأول في إيش قضية إيش إذا أريد بالإمكان الخارجي. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية. نعم، عندك عصا موسى تبطل هذا التقسيم، فهذه العصا لا تقبل على كلامهم، لا تقبل حياة الموت، مع ذلك جعل الله تعالى تبلع هذه الحبال العصي. قال وإذا كان في إمكان عذاب كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. يعني هذا لا يمكن المتكلمون من جهة أن هذا واقع ومتحقق. أما إن عني بالإمكان، الإمكان الذهني كما هو عندك فسرة، اللي هو أن هذا ليس ممتنعا من جهة العلم، فهذا حاصل في حق الله، فلا يعلم امتناعه عن صفات إيش الكمال كالسمع والبصر والحياة. الوجه السادس خلاصته أنه الآن المخلوق يوصف بهذه الصفات السمع والبصر، فمن باب أولى أن يوصف بذلك إيش الخالق سبحانه وتعالى. الوجه السابع بين أنه إذا نفيت صفات الكمال فمعنى ذلك أن يصلت على إيش بصفات إيش النقص والعيب. يبقى عندنا في الوجه السادس لما قال الشيخ فإنها صفات كمال اللي هي الحياة والعلم، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. يعني نفس الكلام السابق، هذه الصفات إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممتنعة، وإما أن تكون ممكنة. فكون ممتنع هذا باطل، أما أن تكون ممكنة، لاحظ نتكلم عن جنس الصفات، عن جنس صفات الكمال. فإذا كانت ممكنة فجاء الرد على هذا الوجه أن لو كانت ممكنة في حقه فمعنى أنه لو لم يصف بها نتصف بضدها، أو كما قال الشيخ المطن السابق معناه إيش؟ أن يكون المحل إيش؟ قابلا وخاليا منها، وهذا باطل. فإذا نتعين ماذا؟ أن تكون إيش؟ أن تكون صفات الكمال ماذا؟ أن تكون واجبة في حقه سبحانه وتعالى. يعني هذا بعض التعليق الطفيف على يعني على هذه المواطن. يعني احنا مواطن هي مشكلة كما تلاحظون، لكن احنا دائما احنا نقول مع يعني في تدارس العلم دائما العبارات مشكلة. مثلا في كلام شيخ الإسلام اما ان طالب العلم يفهمها جملة تفصيلا فهذا لا شك انه اكمل الاوجه، ويقابل ذلك ان لا يفهم ذلك جملة ولا تفصيلا، واما ان يفهم كلام الشيخ جملة دون تفصيل، وهذا واضح يمكن من خلال الكلام الذي يعني نفهم كلام شيخ الإسلام أحيانا بجملة دون أن نفهم إيش التفاصيل. وربما أحيانا طالب العلم يفهم بعض كلام الشيخ أو كلام الكلام مشكل أيا كان يفهمه جملة جملة، لكن لا يستوعب إيش هذا الرد أو هذا التقرير على سبيل الإجمال. فيبدو والله أعلم كون طالب العلم أو القارئ أو الذي يتدارس العلم يفهم كلام العالم الذي قد يكون فيه إشكال أو فيه شيء من عويص العبارة ونحو ذلك، أن يفهم ذلك إجمالا أنفع له من إيش من أن يفهمه إيش جملة دون أن يفهم إيش هذا الكلام على سبيل إجمال، والله أعلم. طيب فصل. فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، قد علم ما سيكون وقبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء. طيب هذا الفصل يعني الآن الشيخ رحمه الله انتقل للأصل الثاني من هذه الرسالة. فالرسالة كما مر بنا هي عبارة عن أصلين، الأصل الأول إثبات الأسماء والصفات، وهو هذا الأصل والأسماء والصفات جعله من أصلين، القول في الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات، ثم أورد هذه القواعد السبع وفرغ من ذلك واستغرق ذلك قرابة ثلثي الرسالة وأكثر. الآن ينتقل للأصل الثاني، لأن هذا عنوان الرسالة، رسالة تدمرية، الجمع إثبات الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. فالأصل الثاني الآن هو عن الشرع والقدر، الإيمان بالشرع والقدر، ويتحدث عن الشرع لتوحيد العبادة وعن الإيمان بالقدر. هذا الأمر الثاني هنا يعني يأتي السؤال في قضية وجه إدخال القدر ضمن الشرع، مع أن القدر هو قدرة الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها الإمام أحمد أخذه، فهو يتعلق بالأسماء والصفات كذلك، القدر علم الله كتابته مشيئته خلقه. فلماذا أورده المؤلف هنا؟ يبدو والله على أورده المؤلف كما سيأتي من أجل أن يقرر حقيقة مهمة قررها في غير موطن، وهو أنه لا تعارض بين الإيمان بالقدر والشر. يعني لأن الذين خاضوا في هذا الباب ظنوا إيش؟ أنه لا يمكن الإيمان بالشر والقدر معا، أو كما حبر الشيخ يعني لم تتسع عقولهم للإيمان بالأمرين. فمنهم من آمن بالشرع وأنكر القدر كمثلا المعتزلة ونحوهم، ومنهم العكس من أقر بالقدر وغلى فيه وأبطل الشرع كالجبرية. فالشيخ رحمه الله بهذا، وهذه تدل على عبارة المقال حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، فهو أراد أن يبين أنه لا منافاة بين الأمرين، وأنه لا بد من الإيمان بالشرع والقدر معا. ويمكن أن يقال كما نبه شيخنا العلامة عبد الرحمن براك أنه الآن هو توحيد العبادة، وليس كذلك؟ الإيمان بالشرع هو توحيد العبادة، فالشرع أو هو توحيد العبادة، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، هذه العبادة أو توحيد العبادة يتضمن توحيد إيش؟ الربوبية، وليس كذلك؟ كما هي القاعدة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد العبادة أي التوحيد العملي، توحيد الإرادة والقصد، توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. ومن توحيد الربوبية ماذا؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب انتهينا من هذه المسألة وهو وجه الجمع بين الأمرين. هنا في موضوع الإيمان بالقدر، الشيخ عرف الإيمان بالقدر بعبارة يعني وجيزة جاءت في جامع الرسائل تستوعب مراتب القدر الأربع، وهي لما قال هو علم الله وكتابه، قال هو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه، ويقول هو علم الله مرتبة العلم وكتابه مرتبة الكتابة، قال وما طابق ذلك من مشيئته مرتبة المشيئة وخلقه مرتبة الخلق. هذه مراتب القدر الأربع، هكذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 55 و300. وعلى كل الإيمان بالقدر كما لا أخفى على جميع عليكم هو ركن أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشره. بل القدر أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالقدر هو ضرورة فطرية، ولهذا قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فكلما كان الشخص أعظم إيمانا بالقدر وكان إيمانه بالقدر إيمانا راسخا قويا ثابتا تجد عنده من راحة البال والطمأنينة والأنس ما لا تجده عند من ليس كذلك. وكثيرا ما يعني يؤتى الناس بسبب ما يعتريه من النكد ومنغصات الحياة بسبب ضعف إيمان بالقدر، وإلا من أيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. من أيقن بذلك وأيقن أن الله تعالى عليم حكيم، وأنه سبحانه وتعالى أن قدره وأفعاله هي بين الفضل والعدل، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فإذا من استصحب هذه المعاني وأن الله تعالى حكيم لا يخلق شرا محضا عندئذ يعني ما يضطرب ولا يقلق ولا يعتريه ما يعتري كثير من الناس الآن من الأحيان اليأس والأمراض النفسية والتسخط ولوم الناس ودمهم كما تجده عند الكثير منا. هذا أمر. الأمر الثاني هنا لما قال الشيخ، نرجع إلى كلام المؤلف لما ذكر مراتب القدر، هذه المراتب الأربع التي ذكرها الشيخ تجد أنه رحمه الله يجعل أحيانا على مرتبتين، فيجعل العلم والكتابة مرتبة كما في الواسطية، ويجعل المشيئة والخلق مرتبة أخرى، باعتبار أنه عندك مثلا القدرية الغلاة الأوائل أنكروا العلم والكتابة، والذي ينكر العلم والكتابة طبيعي حاسة ينكر المشيئة والخلق، فهؤلاء القدرية الغلاة الذين يقول أن الأمر أنف يعني الأمر أنف مستأنف ما في علم سابق، هؤلاء يعني كفرة خرجوا عن الملة. ونجد أن الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومالك وأبو عبيد كلهم يكثرون هؤلاء القدرية الغلاة. أما القدرية الذين هم دون ذلك يسمونهم مقتصد القدرية فهو يثبت المرتبة الأولى لكنه ينكر إيش المشيئة والخلق، فهؤلاء لا يكفرون والله أعلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى لما قال أنك الشيخ رحمه الله فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. الخلق كما بين الشيخ في مجموع الفتاوى، الخلق أن الله تعالى خلق لها المعنيان، الأول التقدير والثاني الإيجاد. الله تعالى خلق بمعنى قدر وأوجد. نسيت أن نبه إلى مسألة مهمة نبه عليها شيخنا البراك حفظه الله، وأيضا هي مما ذكره أيضا شيخ الإسلام من قبل، وهي أن بعض الذين أحيانا يتحدثون عن الإيمان بالقدر تجدهم يتحدثون جمل من الكتاب المعاصرين، وأحيانا حتى بعض الكتاب اللي يسمون بالإسلاميين لما يقرر القدر ويريد أن يعني حتى لا يقع يرد وهم الجبر والاحتجاج بالقدر تجده يقرر العلم والكتابة ولا يقرر إيش المشيئة والخلق، هذا كلام فاسد. فالقدر أربعة مرات، فنحن نوقن ونؤمن أن الله تعالى بكل شيء عليم، علم كل شيء وكتبه وخلقه، الله تعالى هو خلق أفعالنا وشاءه. أما كون البعض إذا يتحدث يقول الله تعالى قد علم أفعال العباد، ويعرض عن الحديث عن المشيئة الخلق، هذا يعني تقرير ناقص وفيه خلل بين. وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام في الفتاوى، قال من ظن أن الشيء إذا علم وكتب، لا علم وكتب فقط، أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب، فهو جاهل ضال. فكون كونه قال بالعلم والكتابة ولا يقال بالمشيئة والخلق، هذا كلام فاسد. هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 77 و200. يبقى عندنا قال فيجب أن الله خالق كل شيء وربه ملكه وأنه على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، مر بنا أن الله تعالى على كل شيء قدير، المراد أن قدرته على أنه قادر على كل شيء. وأما الممتنع فهذا ليس شيئا، كما بين الشيخ رحمه الله في أول الفتاوى الثامن صفحة 7. يبقى عندنا الكلام عن الحوقلة، لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.